اللهم اشفنا من هذا الوباء، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم ضاقت بنا الحيل، وانقطع الأمل، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يا مسهل الصعب الشديد، ويا ملين كل قاس عنيد، ويا منجز الوعد والوعيد، بك أدفع ما أطيق وما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب اكشف عنا البلاء، وما حل بنا من ضر وشر، واصرفه عنا ما علمنا وما لم نعلم، واحفظنا من شر ما أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا الوباء، وما حل بنا من ضر وشر، واصرفه عنا ما علمنا منه وما لم نعلم، واحفظنا من شر ما أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وخلصنا خلاصا جميلا يا رب العالمين. يا مدبر كل أمر عسير، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. يا غياث المستغيثين، ويا مجيب دعاء المضطرين، اكشف عنا البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا الله يا الله.